إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فنواصل القراءة في رسالة ضوابط مهمة لحسن فهم السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين في رسالتكم المباركة ضوابط مهمة لحسن فهم السنة. الضابط الثالث: جمع أحاديث الباب الواحد في مكان واحد، كما أن جمع طرق الحديث الواحد بألفاظه المختلفة ليكمل فهمه من المهمات، فإن مما لا يقل عنه أهمية جمع أحاديث الباب الواحد في مكان واحد، فيرد متشابهها إلى محكمها، ومطلقها إلى مقيدها، وعامها إلى خاصها، ومنسوخها إلى ناسخها. ومن المقرر أن السنة تفسر القرآن الكريم وتبينه، بمعنى أنها تفصل مجمله وتفسر مبهمه وتخصص عمومه وتقيد إطلاقه، فأولى ثم أولى أن يراعى ذلك في السنة بعضها مع بعض. نعم. الضابط الثالث: جمع أحاديث الباب الواحد في مكان واحد. الضابط الثاني: جمع ألفاظ الحديث الواحد في مكان واحد. ألفاظ الحديث الواحد في مكان واحد. الضابط الثالث: جمع أحاديث الباب الواحد في مكان واحد. قال: كما أن جمع طرق الحديث الواحد بألفاظه المختلفة ليكمل فهمه، جمع طرق الحديث الواحد بألفاظه المختلفة في مكان واحد له أهمية كبرى في فهمه وفقه أحاديث ذلك الباب. قال: من المهمات، فإن مما لا يقل عنه أهمية جمع أحاديث الباب الواحد في مكان واحد، فيرد متشابهها إلى محكمها، ومطلقها إلى مقيدها، وعامها إلى خاصها، ومنسوخها إلى ناسخها. المتشابه ما يحتمل أكثر من معنى، والمحكم هو ما عبر عنه من الحديث بلفظ ظاهر في مبناه، بلفظ ظاهر في مبناه بين وما وضع واضح في معناه، لا يحتمل معاني عديدة، لا يحتمل معاني عديدة. قال: ومطلقها إلى مقيدها، وعامها إلى خاصها، ومنسوخها إلى ناسخها. المطلق يعرف بالمقيد، والعام يدرك بالخاص، والمنسوخ يعرف بناسخه، فلا بد من جمع هذه الوجوه المتعددة، وهذا من أهم ما يفقه الإنسان في أحاديث الباب الواحد. قال: ومن المقرر أن السنة تفسر القرآن الكريم وتبينه، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بمعنى هذا البيان، ما معناه؟ بمعنى أنها تفصل مجمله وتفسر مبهمه وتخصص عمومه وتقيد إطلاقه، فأولى ثم أولى أن يراعى ذلك في السنة بعضها مع بعض، أولى ثم أولى أن يراعى ذلك في السنة بعضها مع بعض، أي أن نحمل السنة على بعضها لنتبين المجمل منها بالمفصل والمبهم منها بالمفسر والعام منها بالخاص والمطلق منها بالمقيد. وقد تقدم قول ابن معين في تعدد رواية الحديث من وجوه مختلفة، تقدم قوله: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها، لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. وتقدم قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. ثم ذكر قاعدة قال: والحديث يفسر بعضه بعضا، الحديث يفسر بعضه بعضا. ومما لم يذكر قول أبي حاتم الرازي رحمه الله: لو لم نكتب الحديث من 60 وجها ما عقلناه. إذن تعدد الطرق ليس فقط فيه تقوية، بل فيه فقه للحديث وعقل له، فيه فقه للحديث وعقل له، فليس ضربا من العبث إذ كانوا يرحلون إلى مشارق الأرض ومغاربها لسماع الحديث الواحد من وجوه عديدة، ولم يكن ضربا من تضييع الأوقات تعدد سماع الحديث عن شيوخ أو من شيوخ كثر في الشرق وفي الغرب، وذلك لاثنتين لفوائد جمة، ومن أهمها تقوية الحديث وتثبيته، وثانيا عقله وفقهه. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة: إذا اجتمعت طرق الحديث يستدل ببعضها على بعض، إذا اجتمعت طرق الحديث يستدل ببعضها على بعض ويجمع بين ما يمكن جمعه ما أثر ذلك في فهم الحديث. قال: ويظهر به المراد. وهذا يستدفع الإنسان به نوعا من التوهم قد يعلق في أذهان بعض الناس، وهو: لماذا يعدد المحدثون سماع الحديث الواحد من وجوه عديدة ومن طرق كثيرة؟ أو ما كان يسعهم ويكفيهم أن يسمعوا الحديث مرة؟ لكن فقه صنيعهم في التعديد وفي الجمع بلا ريب أنه يدل على فقه بما كانوا عليه رحمه الله تعالى من التفاني في سماع الحديث الواحد من وجوه عديدة. نعم. قلتم حفظكم الله: قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وضممت إلى ذلك في غالب الحالات الإشارة إلى بقية الأحاديث الواردة في الباب مما لم يذكر في الكتاب، لعلمي بأن هذا من أعظم الفوائد التي يرغب في مثلها أرباب الألباب من الطلاب. نعم. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى كما في كتابه الكبير نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، وهو من أكبر الموسوعات الفقهية الحديثية لشرح السنة النبوية، بما تقتضيه السنة النبوية ووفق ما تقتضيه السنة القولية السنة النبوية قولية أو فعلية. يقول رحمه الله: وضممت إلى ذلك في غالب الحالات، ضممت الإشارة إلى ذلك في غالب الحالات الإشارة إلى بقية الأحاديث الواردة في الباب، يعني يأتي على أحاديث عبد السلام بن تيمية المجد بن تيمية في المنتقى فيذكرها ويذكر رواتها ويصححها ويضعفها ويعللها ثم يشرحها ثم يضيف ما زاد من أحاديث ذلك الباب مما لم يذكر في الكتاب. ليش هذه المنهجية؟ قال: لعلمي بأن هذا من أعظم الفوائد التي يرغب في مثلها أرباب الألباب من الطلاب، أي ليسوا مما يرغب فيه أصحاب الألباب من الطلاب، بل من ترأس منهم وأراد الله عز وجل به الرسوخ في العلم والخير، في العلم والخير، فإنه يسعى لأن تكون أحاديث الباب بين يديه ينظر إليها وكأنه ينظر إليها وكأنه يستمع إلى حكم واحد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذا الجمع المبارك في مكان واحد. نعم. قلتم مثال ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب آداب قضاء الحاجة 22 حديثا، فكان من أصح ما ذكره الأحاديث التالية: أولا حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الثاني حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء. الثالث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. الرابع حديث سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. الحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. فمن اجتماع هذه الأحاديث وغيرها تستفاد آداب قضاء الحاجة، فعند دخول الخلاء يقول المسلم: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه يقول: غفرانك، وأثناء قضاء الحاجة يستتر حتى لا يرى منه شيء، ولا يستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا يستدبرها. فهذه الأحكام في آداب التخلي ما كانت لتعرف لولا أن الله عز وجل سخر الحافظ ابن حجر رحمه الله وأمثاله من العلماء فجمعوا الأحاديث في هذا الباب وتحت هذه الترجمة. ومثال وبالمثال يتضح المقال في أهمية جمع أحاديث الباب الواحد في مكان واحد للوقوف على فقهه ولعقله وتدبره. حديث نعم مثال ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب آداب قضاء الحاجة 22 حديثا، فكان من أصح ما ذكره الأحاديث التالية: أولا حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء واضبط معي قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث بمضمومتين والخبائث. حديث أنس هذا بهذا اللفظ المسوق قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا توسط في الخلاء أو في بيت الخلاء يقول: اللهم. كيف يليق هذا بتعظيم اسم الله تبارك وتعالى؟ إذن ما المراد؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء أي عند إرادة الدخول، عند إرادة الدخول إلى الخلاء لا إذا استقر به، يعني ما ينتظر الإنسان حتى يفتح باب الآن دورات المياه والمراحيض والحمامات أكرم الله السامعين حتى يدخل ويغلق على نفسه الباب ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإن هذا ليس من التوقير والتعظيم لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إذا أراد أي قبل الدخول والاستقرار به، وقد ورد هذا صريحا في رواية سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن الصهيب راوية الحديث عن أنس، راوية الحديث عن أنس، وفيه إذا أراد أن يدخل. لاحظ لهذا مآخذ الفقهاء تأويلاتهم تفسيراتهم للأحاديث، كثيرا من المرات نعزو شرح الحديث إليهم حالة كونه واردا مفسرا مبينا موضحا في لفظ آخر، ونحن نجزم بأن هذا من فقه ابن حجر أو فقه ابن دقيق أو فقه ابن سيد الناس، حالة كون هذا الشرح الذي نسبناه إلى هذا الفقيه مع فقهه وجلالة قدره وعلو مكانته ليس هذا التفسير والشرح منه. هذا التفسير هو لفظ حديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، لكن ينبغي أن يتفطن الإنسان المتفقه في السنة النبوية لهذا الضابط، لأنه يقه عثرة نسبة شرح أو تفصيل أو تفسير لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي الرواية، رواية عبد العزيز بن صهيب الذي ورد فيها ما تأوله العلماء والفقهاء في قول النبي إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل، هذه الرواية علقها البخاري في صحيحه، لكنه رجع في الأدب المفرد فأسندها، ذكرها مسندة منه إلى عبد العزيز بن صهيب، قال كان النبي أنس رضي الله عنه يقول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث. الخبث جمع خبيث، والخبث ذكور الجن، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الجن، و بعضهم يقول الخبث بالتسكين وهو الشر، والخبائث إناث الجن، لكن بعض أهل اللغة من المشاركين في الحديث والمبينين لغريبه ينكر هذا، يقول بل هو قول واحد الخبث والخبائث، لأنه هو موطن بيت الخلاء، هو موطن وسكن الخبث والخبائث، ولذلك شرع ماذا؟ شرع الاستعاذة، والاستعاذة من أعظم العبادات بالله من شر ذكور الجن وإناثهم الذين قد يسكنون في بيوت الخلاء. وهل كثرة التلبس بالجن والشياطين من أجل نسيان مثل هذا الذكر عند دخول بيت الخلاء يدخلون من غير ذكر، وإذا دخلوا فهو صفير وغناء وحديث، وقد يدخل معه الجوال فيتحدث بالجوال في بيت الخلاء، ولذلك يخرج منقلبا منعكسا، وقد يخرج وقد تلبس به الجان، وقد كثرت حالات التلبس في هذا الزمان ما لم تكثر في أي زمان. فهل هذا نتيجة لقلة ذكر الله وللغفلة عن مثل هذا قبل الدخول إلى بيت الخلاء؟ نتذكر هذه الاستعاذة وهذه التعويذة، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة. الإداوة هي الوعاء، والوعاء يسمى إداوة عند العرب إذا كان مصنوعا من الجلد، إذا كان مصنوعا من الجلد. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، ولا تقل عنزة، وعنزة وهي عصا صغيرة في رأسها حديدة، وفي الغالب تكون الحديدة مدببة لأنهم كانوا يغرسونها يقضون يحملون عليها شيئا من المتاع أو من الوعاء أو الإناء أو لغرض آخر. يقول أنس فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي صلى الله عليه وآله وسلم بالماء، فيستنجي صلى الله عليه وآله وسلم بالماء. ومعنى هذا الحديث ومفهومه أنه يستتر، وليس معنى ذلك أنه يبرز، فهذا لا يتصور في أي مسلم، فما بالك بسيد من انبعث بالستر والعفاف والصيانة وحفظ العورة، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثالث حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي قال له خذ الإداوة، خذ الإداوة يعني احمل الإداوة وانطلق معي، فانطلق حتى توارى عني. شوف هناك في هذه الجزئية، وهنا ما تعرضت أنا لهذا لأنه ليس هو القصد، لكن هذه هناك الذي أجمل، هنا ذكر مفصل في الستر والصيانة وأن يتوارى الإنسان فلا حتى لا يظهر شيء من عورته حين قضاء حاجته لمن يصحبه لخدمته. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. ومما ابتلي به الناس اليوم أثناء قضائهم للحاجة وفي أماكن سفرهم وفي مطاراتهم قضاء حاجتهم وتبولهم وهم بجوار بعضهم، وهذا بلا ريب أنه من المحاذير. ولعل من عود نفسه على هذا وهو يعلم تماما أن في وسط مثل هذا الازدحام قد يكون من الصعوبة بمكان أن يستر الإنسان عورته، من تعود على هذا إذا لم يكن هناك حاجة، يعني قد يكون قد دافعه الأخبثان والمراحيض أكرم الله السامعين وبيوت الخلاء ممتلئة، وقد دافعه أحدهما ولم يجد إلا هذا المكان للوقوف فللحاجة والضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما أن يؤثر فإن هذا مما قد يؤثر ويخرم في المروءة، قد تخرم به المروءة لمن يتعود على مثل هذا، فإذا انضاف إليه أنه يقلد الغربيين والأوروبيين وغير المسلمين فهما سيئتان اجتمعتا عليه، كشف العورة أمام الناس وهذا بمجرده ارتكاب منهي عنه وخارم من خوارم المروءة، والأمر الثاني تشبه بغير المسلمين ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الرابع حديث سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. الحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من الغائط، إذا خرج من المكان الذي قضى فيه حاجته، يقول غفرانك، يعني اللهم اغفر لي. ولماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذكر؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يغفل عن ذكر ربه ولا يغفل ذكر خالقه. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحيانه، أما عند دخول بيت الخلاء فلا ذكر، حتى من عطس في بيت الخلاء فإنه يحمد الله في نفسه، يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته بهذا الذكر إجلالا وتعظيما وتقديسا لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع له شيء من الانقطاع عن ذكر الله، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعبد الناس لربه وأعلمهم به وأتقاهم له، كان إذا خرج من بيت الخلاء يقول غفرانك، يعني اللهم اغفر لي فقد انقطعت عن ذكرك. وأيضا هذا عبادة، هذا الانقطاع عبادة لأنه تعظيم لأسماء الله الحسنى. قال: فمن اجتماع هذه الأحاديث وغيرها تستفاد آداب قضاء الحاجة، فعند دخول الخلاء أي قبل الدخول، وأزيد ما لم أذكره، عنونا لهذا الباب في صحيح مسلم سواء كان التبويب من القاضي عياض أو من بعض الشراح كالمازري والأبي وغيرهم، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، إذا باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. ومن ضروب الوسوسة أن الإنسان بعدما يستقر به المقام في الحمام يرجع مرة ثانية، يقطع بولته ويقطع قضاء حاجته فيخرج، ولا يزال يخرجه الشيطان، ولا أقول يخرج ويدخل، يخرجه الشيطان ويدخله حتى يطيل المقام في بيت من بيوت الخبث والخبائث. فإذا نسي الإنسان يذكر ربه في نفسه، واذكر ربك في نفسك، ولكن يتنبه لتطبيق هذه السنة مرة أخرى، ففي فوت السنة ينطبق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فاتتك الفضيلة مرة كن كيسا فطنا، لا تفتك مرة أخرى. لكن الإنسان المحروم، وقد أقول مشددا العبارة المستدرج، يفوته تفوته الفضيلة مرة ومرتين وثلاثة، وتمر عليه كروب وخطوب وآيات ونوازل ورياح وصواعق ورعود وبروق، لا تتحرك التوبة في قلبه ولا الندم في نفسه، لا زكاة ولا طهارة، لكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. فاللهم اهدني والحاضرين والمؤمنين في من هديت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعند الخروج منه يقول غفرانك، عند دخول الخلاء يقول المسلم أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج يقول غفرانك، وأثناء قضاء الحاجة يستتر. من أين نأخذ يستتر؟ من قول المغيرة بن شعبة: فانطلق حتى توارى عني، فانطلق حتى توارى عني. ولا يستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا يستدبرها. فهذه الأحكام في آداب التخلي أي قضاء الحاجة ما كانت لتعرف لولا أن الله سخر. هنا لك أن تضيفها، أي هذه العبارة، إما تعليقا وإما زيادة وإما من باب لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ما كانت لتعرف فقهيات هذه الأحاديث ضمن باب التخلي لولا أن الله سخر علماء الحديث فجمعوا أحاديث الباب الواحد في مكان واحد. لولا أن الله سخر علماء الأمة من علماء الحديث ومن الفقهاء، لأنه إذا قيل علماء حديث ليس المراد هم جماعة وحزب وطائفة، ولكن المراد أولئك المحدثون والفقهاء، فقد كانوا محدثين فقهاء أمثال الإمامين أحمد الأئمة أحمد وإسحاق بن راهوية والبخاري وأضرابهم، فإنهم جمعوا بين الحديث رواية مع الدراية به وعقله وفقهه. فلا يتصور أن يقال المتقدمون من أولئك المحدثين لم يكونوا يفقهون، كما يرميهم بعض خصومهم بقولهم زوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر، ولكنهم المحدثون والفقهاء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فنسأل الله الثبات حين الموافقة وحين المخالفة بحق وليس بغلو وتنطع. قال: فهذه الأحكام في أداب التخلي ما كانت لتعرف لولا أن الله سخر الحافظ ابن حجر وأمثاله من العلماء فجمعوا الأحاديث في هذا الباب وتحت هذه الترجمة. وخصصت الحافظ ابن حجر لأن كتاب البلوغ مما يبلغ العالم وطالب العلم المبتدئ والمتوسط والمنتهي إلى هذا الضابط وييسره عليه، لأن الحافظ ابن حجر قصد جمع أحاديث الباب الواحد في مكان واحد، أحاديث الأحكام على وجه الخصوص. نعم. قلتم: ويستعان لهذا الضابط بالكتب التي يصنف فيها الحديث على الأبواب ويجمع مؤلفوها فيها الأحاديث الجوامع، سواء أكانت في الفقه ككتاب الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، وكتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام لابن حجر، أو في الترغيب والترهيب ككتابي الترغيب والترهيب لأبي القاسم الأصبهاني وللمنذري. هذا الضابط الثالث، وهو جمع أحاديث الباب الواحد في مكان واحد، مما يعين طالب العلم والمسلم على إدراك هذا الضابط، الاستعانة لهذا الضابط بالكتب التي يصنف فيها الحديث، أي ترتب فيها الأحاديث على الأبواب، ويجمع مؤلفوها فيها الأحاديث الجوامع، سواء كانت في الفقه ككتاب الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد. هذا الاسم دائما يتردد، فما أصله؟ ابن دقيق العيد لقب لأبي الفتح محمد بن علي بن وهب، لقب لأبي الفتح محمد بن علي بن وهب مشهور، اشتهر بابن دقيق العيد لأن أحد أجداده خرج في يوم عيد وعليه طيلسان نوع من الثياب بيضاء، فلما نظر الناس إليها قالوا لشدة بياضها كأنه دقيق عيد، فطار اللقب واشتهر به، فهو يلقب بابن دقيق العيد، وهو أحد أئمة الشافعية. توفي 270، ومن اللطائف في ترجمته، وتنبه لي وكن معي في هذه اللطيفة، ابن دقيق العيد شافعي مشهور بأنه أحد فقهاء الشافعية، كان قبل أن يتشفع كان مالكيا فتشفع، وهذا يلتقط في أهل العلم، عدد من العلماء انتحلوا مذهبا ثم تركوه وذهبوا لمذهب آخر، ليس هذا فيه طعن للمتروك، فكلها إن شاء الله خير، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد، إلا من دار الأئمة الأربعة وغيرهم حول فلكه، وهو الأصل بعد كتاب الله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحد يؤخذ من قوله من أصحاب المذاهب الأربعة سوى من عصمه الله، ولا عصمة لأصحاب المذاهب الأربعة، لا عصمة لأصحاب المذاهب الأربعة. قال الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، والإلمام هذا حوى 71,400 حديث. لاحظ الآن سأذكر إحصائية لعلها تفيدك إن شاء الله في أثناء في التدرج لطلب ما يشرح لك ويبين فقهه من الأحاديث التي جمعت في مكان واحد ورتبت على الأبواب ضمن كتاب ألف في الأحكام الفقهية. هذا الكتاب كتاب الإلمام حوى 71,400 حديث من أحاديث الأحكام. قال وكتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر، وهكذا اشتهر بهذا اللقب، واسمه أحمد بن علي الشهير بابن حجر المتوفى 52,800، وهو أيضا أحد فقهاء الشافعية، وقد حوى كتابه 52,300 حديث من أحاديث الأحكام. ولكتاب بلوغ المرام طبعات عديدة، خير طبعاته هي الطبعة التي خرجت بتحقيق أحد أئمة المسجد النبوي وهو فضيلة الشيخ الدكتور القاسم. هذه لأنه من أحسن طبعات بلوغ المرام. ليش؟ لأنه قابلها على 4 خطية، إحداها نسخة قرأت على الحافظ ابن حجر. انتبه لهذا، هذا من المهمات في ضبط طلاب العلم لما ينقلونه ويروونه ويأخذونه عن شيوخهم وأساتيذهم، النسخة التي قرأت على الشيخ. أيضا كتاب عمدة الأحكام مما لم يذكر، كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وحوى كتاب عمدة الأحكام 88,400 حديث من أحاديث الأحكام. لكن له تميزا، هذا الكتاب له تميز، وهو أنه حوى الأحاديث المخرجة في الصحيحين بل المتفق عليها عند البخاري ومسلم من أحاديث الأحكام. ولمن يريد البداءة والابتداء وهو مطمئن ساكن البال عليه أن يبتدئ بكتاب عمدة الأحكام، لأنه حوى من أحاديث الأحكام أعلاها وأرفعها وأجلها. نعم. كذلك مما لم يذكر كتاب المحرر لابن عبد الهادي، حوى 24,300 حديث من أحاديث الأحكام. لكن يبقى التميز لكتاب حوى ما لم يحتوه كل ما ألف جمعا لأحاديث الباب الواحد ورتب على أبواب، وهو من كتب الأحكام التي جمعت أحاديث في الأحكام الفقهية. ما هو هذا الكتاب؟ ما هو هذا الكتاب؟ وقدر ما حوى، قدر ما حوى مع ذكر مؤلفه. ها، وهذا اللؤلؤ والمرجان. نعم، ارفع صوتك. المنتقى لمن؟ من هو المجد بن تيمية؟ ما صلته، ما قرابته بصاحب الجواب الباهر وبصاحب اقتضاء الصراط المستقيم؟ جده هو صاحبنا، صاحب الاقتضاء وصاحب الجواب الباهر هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. طيب كم حوى تقريبا كده؟ ما بين إلى 100 إلى 1,000، 1,000 إلى 2,000، 2,000 إلى 3,000، 3,000 إلى 4,000، 4,000 إلى 5,000. ها ها، هذا نسخ. لا، أنا أقول لك هذه خيارات. حوى كتاب المنتقى من أحاديث الأحكام طبق فيه مثل هذا الضابط، جمع أحاديث الأحكام في الباب الواحد في مكان واحد، أقول أكبر، أفحل، أضخم، من 1,000 إلى 2,000، من 2,000 إلى 3,000، من 3,000 إلى 4,000، من 4,000 إلى 5,000، من 5,000 إلى 6,000، ستة آلاف، ما في 400 ولا 500 بالألوف. ها ها، يعني من قارب الشيء أوشك أن يقع فيه، من قرب من الشيء حوى 29,500 حديث. كتاب المنتقى يا أخواننا حوى 29,500 حديث، فتعد يعد الكتاب من الكتب الموسوعية في جمع أحاديث الأحكام على الأبواب وجمع أحاديث الباب الواحد في مكان واحد. هذا ليدرك الإنسان هذا الضابط الثالث، وهو جمع أحاديث الأحكام في مكان واحد. قال: أو في الترغيب والترهيب ككتابي الترغيب والترهيب لأبي القاسم الأصبهاني. أبو القاسم هو إسماعيل بن القاسم الأصبهاني، متوفى سنة 35,500، وكتابه حوى من أحاديث الأحكام الترغيب والترهيب، من أحاديث الترغيب والترهيب 27,500 حديث من أحاديث الترغيب والترهيب وبالسند. وهذا الإمام الأصبهاني أبو القاسم الأصبهاني كان يعرف لقوته في عقيدة السلف ولتأليفه فيها، يعرف بإيش؟ يعرف بماذا؟ يعرف قوام السنة، يعني القائم بالسنة، قوام السنة لأبي القاسم الأصبهاني. حوى كتابه 27,500 حديث من أحاديث الترغيب والترهيب، لكن الكتاب ليس مجردا للصحيح، ها، حتى لا يقال إن مجرد ذكر كتاب معناه تزكية له وتزكية لمؤلفه، لا لا لا لا، هذا ما هو صحيح، قاعدة ليس صحيحة، لأن عند بعض الناس وهذا بين معترضتين، إذا ذكرت مؤلفا ومؤلفا فمعناه عنده كقاعدة إليه المنتهى في الثقة والتوثيق، لا يقتضي هذا يا أخي. قد يذكر الكتاب لأنه كتاب مما ألف في هذا الباب، وليس ذكره معناه قد أن تلقي بعصا التسيار إليه لأن فلانا من الناس قد ذكره. قال: وللمنذري، هو عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، واشتهر في هذا الكتاب، وهذا صحيح مع المعلومة، أن هذا الكتاب هو اختصار لكتاب الترغيب والترهيب لأبي القاسم الأصبهاني، وليس الأمر كذلك، بل إن المنذري اعتمد واستند على عدد من الكتب في الترغيب والترهيب وغيرها من كتب السنة، من أبرزها كتاب الترغيب والترهيب لأبي القاسم الأصبهاني. وهذا الكتاب يعد من أكبر الكتب وأحفلها وأفحلها تأليفا في الترغيب والترهيب. كم تتوقع أن يكون في هذا الكتاب؟ والكتاب طرق أسماعكم، وهل يوجد فيه صحيح مجرد أم يوجد فيه الصحيح والضعيف؟ وما منهج المنذري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب؟ هذه ثلاثة أسئلة، وهذا الرحيق المختوم. ها، بسم الله. كم تتوقع أن يكون من أحاديث الترغيب والترهيب في كتاب الترغيب والترهيب، وهو أكبر كتاب طبع في الترغيب والترهيب؟ وهل حوى الثابت أم حوى الثابت وغيره؟ لكن للمنذري منهجا يمكن أن يتفطن بإشارات المؤلف إلى ما يثبت وما لا يثبت. هذه ثلاثة أسئلة، بسم الله، ولا تحجب. أنا أقول لك كم حوى: 23,600 حديث، 23,600 حديث. تجرد الكتاب صحيح الآن، أجب لكن على طريقة عكسية. خلاص أنا أجبت، ضعت لك قاعدة في الجوابين. تجرد الكتاب للصحيح، منهج المؤلف أنه يجزم مما يدل على أنه التزم الصحيح، وبضدها تتبين الأشياء. اعكس الجوابين ينتج ويظهر جوابان صحيحان، الأولى لفظية والثانية فكرية، فأجب عن هذين السؤالين. زكريا، تضمن الصحيح والضعيف. الجزم والتمريض، الجزم والتمريض، جزاك الله خير. حوى الضعيف والحسن والصحيح والمنكر، وقد يذكر ما لا أصل له وما لا يصح، لكنه شرط على نفسه شرطا، قال: ما جزمت به فهو ثابت عندي، وما سقته بصيغة التمريض كيذكر ويحكى ويقال. فلتشعر أيها القارئ الكريم لأحاديث الترغيب والترهيب، انتبه، فالحديث أو الأثر فيه ضعف أو فيه كلام، لكن هل طبق شرطه هذا بدقة؟ اجتهد، وهو إمام من الأئمة، اجتهد ما استطاع إلى الاجتهاد سبيلا، لكن كثيرا من مواطن الكتاب لم يحالفه الحظ مع جلالة قدره وعلو كعبه في علوم السنة النبوية. نعم، قلتم حفظكم الله: الضابط الرابع الجمع بين مختلف الحديث. الأصل في نصوص القرآن والسنة الصحيحة أنه لا تعارض بينها. قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والواجب على ذوي اللب أن يعقلوا عن رسول الله عليه السلام ما يخاطب به أمته، فإنه إنما يخاطبهم به ليوقفهم على حدود دينهم، وعلى الآداب التي يستعملونها فيه، وعلى الأحكام التي يحكمون بها فيه، وأن يعلم أنه لا تضاد فيها، وأن كل معنى منها يخاطبهم به يخالف لفظه فيه الألفاظ التي قد كان خاطبهم فيما قبله من جنس ذلك المعنى، وأن يطلبوا ما في كل واحد من ذينك المعنيين إذا وقع في قلوبهم أن في ذلك تضادا أو خلافا، فإنهم يجدونه بخلاف ما ظنوه فيه، وإن خفي ذلك على بعضهم فإنما هو لتقصير علمه عنه، لا لأن فيه ما ظنه من تضاد أو خلاف، لأن ما تولاه الله بخلاف ذلك، كما قال الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى الآية التي ذكرتم في أول الضابط، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تكمن أهمية معرفة هذا الضابط من الناحية العلمية، وللتفقه ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ودفع الهواجس التي قد تتحول إلى وساوس من أن ظاهر هذه النصوص متعارضة. كيف تكون متعارضة؟ وهل يوجد في دين الله شيء من التعارض؟ هذه هواجس قد تتحول إلى وساوس، وقد تضعف إيمان الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، إذا لم يتفقه كما ينبغي في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفق هذه الضوابط والقواعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والواجب على ذوي اللب، ذوي العقول أو ذوي العقل، أن يعقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يخاطب به أمته، لأن هذا معنى من معاني الفقه. مو معنى الفقه أن تنتسب إلى جامعة شرعية أو كلية أكاديمية علمية وتنال أرفع الشهادات، بل رأينا بعض الناس الذين لا يملكون ولا شهادة الابتدائية لديهم إرادة قوية تتحطم دونها الجبال للتفقه في الدين، للارتحال لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم من الحفظ، معهم من توفيق الله تبارك وتعالى ما الله عز وجل به عليم، حتى إنك لتقف مشدوها مشدودا أمام واحد منهم، تقول: عندك الابتدائية؟ يقول: أنا أعرف أقرأ وأكتب لكن ما عندي ولا شيء. وكأنك أمام عالم علامة وبحر فهامة، لأن الفقه في الدين معناه الفهم، والفقه في الدين معناه إدراك قلب الإنسان الطريق الذي يدله ويرشده إلى الله. ولذلك تجد لديه من الشعور والإحساس والإيمان والقلب والنفس نفس رقراقة وشفافة ما أن يوعظ حتى تنهمر الدموع من عينيه. حتى في أحاديث الأحكام تقع أحاديث الأحكام تزكية لنفسه تعليما له للحلال والحرام، وهذا إذا أحس أحدنا من نفسه مثل هذا العلم يتسلل إلى قلبه فهي بشارة له بأن الله أراد به خيرا ولعله يكون من أهل الخير ولعله إن شاء الله يسعى إلى الخير ولعله إن شاء الله يثبت على الخير ولعله ممن يبعثه الله عز وجل على أعظم خير، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول أبو جعفر الطحاوي وهو أحد فقهاء ومحدثي الحنفية، يقول: والواجب على ذوي اللب أن يعقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يخاطب به أمته، فإنه إنما يخاطبهم به ليوقفهم على حدود دينهم. الخطاب لك يا مكلف لتدرك حدود دينك وعلى الآداب التي يستعملونها فيه في هذا الدين العظيم، وعلى الأحكام التي يحكمون بها فيه حلالا أو حراما، وأن يعلم أنه لا تضاد فيها، لا تضاد فيها، لا تضاد فيها. انتبه، هذا الزمان الذي ظهر فيه التناقض في المنسوبين إلى الإسلام قد يؤدي بجمهور ليسوا بالقلة من الناس يريدون أن يرجعوا إلى الله، فمما يصدهم عن الرجوع إلى الله والتوبة إيش الذي يصدهم؟ وجود التناقض بين مثاليات الإسلام وكماله وتمامه وبين واقع المسلمين في دنياهم. أليس ذلك كذلك؟ والله سمعناها، والله رأيناها ورأيتموها وسمعتموها. أقوام من الناس يقولون: نريد أن نتوب، نريد أن نهتدي، لكن لما رأينا نفرا من المتدينين ولا التائبين والمستقيمين من عشرات السنين ساءت أخلاقهم، من أعنف الناس وأشدهم وأقساهم على خلق الله، من أسفك الناس للدماء ومن أهتك الناس للأعراض، قلنا لعل التدين يوصلنا إلى ما وصلوا إليه. فسلام لا لقاء بعده أيها التدين وأيها التمسك والاعتصام. وأنا أقول لهم ردا على هذه الشبهة إجمالا، وإلا ما سنقرأه تفصيلا هو كفيل إن شاء الله تبارك وتعالى برد هذه الشبهة على وجه التفسير والتفصيل، لكن على وجه الإجمال أقول لهم: أسوتكم ليسوا هم المتدينون مهما على كعبهم ومهما بلغت شهرتهم. يقول: هذا مشهور جدا لكن انظر إلى أخلاقه، مشهور جدا تعاملت معه بمليون أو بمليونين والله أنكرني هذا المليون وهذين المليونين، وهو من المشاهير جدا بالصلاح والعبادة، أين التدين؟ خل التدين عندك. أقول لهم على سبيل الرد الإجمالي لهذه الشبهة المجملة، أقول لهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وآله وسلم. أسوتك ما هو أنا، أسوتك ليس هذا المشهور، أسوتك هو سيد الخلق ورسول الحق المعصوم، المعصوم، ما في معصوم، لا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهم السادة والقادة وأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو قدوتك، هو أسوتك في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأدب وفي الشمائل، هو أسوتك. وطن نفسك. أما تقول لي هذا مطوع، والله أنا جربته، والله أنا خبرته، هذا ليس بمعصوم، العصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإن خفي ذلك على بعضهم فإنما هو لتقصير علمه، أي لقصور تقصير علمه، أي قصر علمه عن إدراك فحوى ومحتوى هذه الأحاديث التي ظاهرها، أكرر هذه الكلمة خليها مستقرة في سويداء قلبك في أعماق نفسك، أحاديث ظاهرها التعارض، وإلا فلا تعارض في الأحاديث الثابتة، سيأتي بالشواهد والأدلة عن العلماء الربانيين، فإن في أن أحاديث النبي الثابتة لا تتعارض أبدا، لأن الله حكم وهو أحكم الحاكمين، فقال رب العالمين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أحد الإخوة مرة من المرات جاءني بأحد طلاب العلم أو ببعض، ما هو بواحد. قبل أن أنسى أذكر، درس المصطلح في الغد إن شاء الله، سأرصد لأجوبة الأسئلة التي أثبت لكم فيها المجلس الماضي في المصطلح، سأرصد له كتابا وهو من 7 مجلدات لقرابة 10 من الأسئلة، فأرجو الاستذكار والمراجعة والتثبت والتثبيت، وهو كتاب مختصر الأحكام مستخرج الطوسي على جامع الترمذي في 7 مجلدات، فأرجو التنبه وأن نهتم بالنوعين الأخيرين فيما يتعلق بمراجعتهما والتثبت فيهما. قال وإذا وجد من ذلك شيء فإنما هو فيما ظهر لنا، يعني مما ظاهره التعارض، لا في حقيقة أمر تلك النصوص، لأن هذا وحي يا إخواننا، السنة النبوية وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله معه. ترى هذه آفة صارت في هذا الزمان، يروح الإنسان لواحد قال شوف شوف شوف شو المطوع إيش يسوي، تناقض عمله متناقض. يا أخي إذا كان ما ظاهره التعارض يؤلف بينه ويستدفع ويدفع لئلا ينسب إلى الحق التناقض والتعارض، فكيف تتوهمن أن ثمة تعارضا بين فعل هذا الإنسان الصالح وبين هذه المثالية؟ يا أخي هذه مثالية، هذا وحي، لا تنظر إلى فلان وفلان، لا تنظر إلى فلان وفلان. بعض الناس ونحن خارجين من المسجد إذا سقط عليه بالسيارة، ها، وقدم السيارة عليه وكان سيماه الصلاح، قال أعوذ بالله، شوف إيش الحماقة، هذا ما هو متدين، هذا رجل أحمق، هذا الدين، هذا هو الدين، ويكون عنده ردة فعل في عدم الالتزام والتدين والتوبة إلى الله. هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير، ولا يبعد أن يكون من تلبيس إبليس حتى يصد الناس ويردهم عن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله. لا تنظر إلى الخلق، لا تنظر إلى الخلق، انظر إلى الخالق بقلبك، قل رب زدني علما، قل اللهم اهدني في من هديت، قل اللهم ارزقني محبتك، فإني قد شرعت في التوبة وأنت قد قلت وقولك الحق. الفصل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا تنظر إلى بنيات الطريق، لا إلى فلان ولا إلى علان، لا سيما ما يتعلق بالخلاف. بعض الناس يقول والله أنا أريد أن أتدين، لكن هذا يقول لي كلام وهذا يقول لي كلام، وهذا رسول الله، هذا موسى وهذا عيسى عليهم الصلاة والسلام، أم أن القدوة والأسوة هو الشافع المشفع في المحشر بإذن الله تبارك وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا هو اعتقاد المؤمن في الأحاديث الثابتة. وقد قيد العلماء ما ظاهره التعارض من النصوص ودفعوا عنها ذلك التعارض الظاهر بالجمع أو الترجيح من غير تكلف. التكلف هو إلزام النفس ما لا تطيقه، إلزام النفس ما لا تطيقه، ومنه قول الله تبارك وتعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. كل شيء يخرج بلفظ أو بلغة العصر عن روح الشريعة فهو تكلف، قد يوصل الإنسان إلى التعسف. فما هو التعسف؟ هو فعل شيء من غير روية، العجلة في القيام بأمر من الأمور، والعجلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وإذا وجد الإنسان نفسه تهفو وتتلهف إلى الاستعجال، كل شيء بعجلة، علم بعجلة، عمل بعجلة، تربية بعجلة، بيع وشراء بعجلة، غضب بعجلة، رضا يجب أن يتهم نفسه، لأن العجلة من الشيطان والأنات من الرحمن والسكينة. والإنسان ما يولد من بطن أمه، قد لا يولد في من بطن ويخرج من بطن أمه ساكنا ساجيا حليما متأدبا، ولكن إنما العلم كما أن العلم بالتعلم كذلك الخلق بالتخلق والحلم بالتحلم. فإذا كان الإنسان ليس ساكنا ولا حليما يدرب نفسه، غضوب لجوج عصبي المزاج، حاد في كلامه، حاد في تصرفاته. يجب يعني قبل أيام وجدت بعض الإخوة من طلاب العلم هم يتناقشون في مسائل، كل واحد رفع صوته يشير بيديه وبأصابعه وتهتز الأرض من تحت قدميه. فقلت يا أخوان إيش هذا؟ قالوا لا هذا نقاش عادي. فقلت أعوذ بالله من الشيطان، إذا كان هذا عادي فكيف إذا غضبتم تقومون يحطم بعضكم بعضا؟ أحد الإخوة أيضا دخلت عليه وهو يبيع سلعة من السلع، فكان يرفع صوته وغضب غضبا شديدا، وأنا لله الحمد ومنا يعني ممسك أعصابي. فقلت له بعد ما خلاص هدأ من غضبته، قلت له هذا غضب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب؟ قال لا هذا شيء عادي. قلت سبحان الله، إذا كان احمرار العيون وانتفاخ الأوداج ورفع الأيدي ورفع الأصوات هذا عادي، فيا ترى أين السكينة؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله؟ كيف نستحضر ونربي أنفسنا على السكينة والخشوع والأنات والعفو وكظم الغيظ؟ ما هو فقط بالحفظ، ما هو بالحفظ وما أعظم الحفظ، ولا هو فقط بجمع حديث الباب الواحد وقراءتها مرارا وتكرارا، وما أعظم هذا العمل لبلوغ وتدبر هذه الضوابط، ولكن يحتاج إلى أن تدرب نفسك، تدرب نفسك. واحد، لا اثنين، أولا النص، ثانيا تدريب النفس، ثالثا تصاحب حليما، تصاحب ساكنا، تصاحب صاحب عفو، صاحب سجية، تصاحب صاحب كرم، كرم ضريبة وسعة صدر، والله تلتقط منه من أخلاقه من حلمه من أناته حج معه، اعتمر معه، ارتحل معه، فإنك تنتفع منه من سلوكه غاية الانتفاع، غاية الانتفاع. وقديما قالوا لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. فلا تنسى كيف تصل للسكينة، كيف تصل للعفو والصفح وكظم الغيظ، بثلاثة أمور. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ من يستفتح الإجابة عن هذه الثلاثة ليستفتح في الغد إن شاء الله السؤال ومن ثم الجائزة. بسم الله. النص قرآن وسنة، إن فيك لخصلتين يحبهما الله مثلا والكاظمين الغيظ. نعم النص. ثانيا التدريب والتعود، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، تتعود على أن تستيقظ بلا ساعة ولا منبه ولا جوال في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل. والله يا إخواننا في الثلث الأخير من الليل تفتح عينيك وكأن أحدا يوقظك. ليش؟ عودت نفسك، دربت جسدك، حفظت نفسك من أن تأخذ لك دلة قهوة على آخر الليل وقبيل الفجر تنام تغط غطيطا، فيضيع عليك الوتر وتضيع عليك صلاة التهجد وتضيع عليك صلاة الفجر. إن لله وإن إليه راجعون. ثالثا مصاحبة الحلماء وذوي الأخلاق والأدب، ففي صحبتهم إن شاء الله الطيور كما يقال على أشكالها تقع. كم بقي؟ دقيقتان نقضيهما في الدعاء، وأنا لا ألتزم بالدعاء عقب كل مجلس لما قرره ابن تيمية رحمه الالتزام بالدعاء عقب كل مجلس في صورة وكيفية معينة ليس من السنة، لكني أقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ولاها، اللهم حبب إلينا الإيمان والهداية والتوبة والاستقامة والإنابة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا اللهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من التوابين، وكما جمعتنا في هذا المكان على غير نسب وعلى غير معرفة، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته.